فأنا أريد أن أتفقه في أمور ديني وخصوصا في العقيدة، فما الكتب التي توصونني وزملائي بقراءتها في كتب العقيدة مأجورين؟ أوصيك وكل مسلم بالقرآن، هو كتاب العقيدة العظيمة، أوصيك بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه وحفظه إذا تيسر، هو كتاب الله، هو أعظم كتاب وأصدق كتاب، وهو بين العقيدة التي أمر الله بها عباده من التوحيد والأسماء والصفات وغير ذلك. فعليكم بالإكثار من قراءة القرآن، إكثار من تدبره وتدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليكم، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور. وهكذا الحديث الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تيسر، مثل كتاب الأربعين النووية وتتمة لابن رجب 50 حديث، يعني تيسر لك حفظها هي حديث جيدة. كذلك عمدة الحديث للشيخ عبد الغني، عمدة فيها حديث صحيحة تحفظها، والعقيدة الواسطية للشيخ حسان بن تيمية كتاب طيب، عقيدة طيبة ملخصة من الكتاب من الكتاب والسنة، كتاب عظيم. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول للشيخ محمد، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كل هذه كتب طيبة. كشف الشبهات للشيخ محمد أيضا كل كتاب طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.